بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى الباب 63 من أبواب الصلاة، وهو باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، والحديث 35 بعد 200 في هذا. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد والسورة في فريضة أو غيرها. وفي الباب عن علي وعائشة: وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح رجل الصلاة بـ70 اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. وأبو نظرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. نعم، هذا أول أبواب صفة الصلاة. ما تقدم هو في الإمامة وفي بعض أحكام الصلاة، الآن دخل في صفة الصلاة وبدأ بالتكبير، تحريم الصلاة التكبير. وهذا حديث أبي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، الصلاة لا تفتتح إلا بالطهور، فمن لم يتطهر فليس معه المفتاح ولا يدخل في الصلاة ولا تصح صلاته. مفتاح الصلاة الطهور، مثلها بالمفتاح، ولذلك يستعد للطهور قبل الصلاة. ثم قالوا: تحريمها التكبير. الصلاة حرم، لها حرم ولها بداية ونهاية، فالدخول في الحرم يكون بالتكبير، ولذلك تكبيرة الإحرام ركن، ومن لم يكبر تكبيرة الإحرام بقلبه ولسانه فلا يقال بطلت صلاته، وإنما يقال لم تنعقد، لم يدخل في صلاته أصلا، مثل الإحرام للحج، مثل الإحرام للحج. تحريمها التكبير. وعند أهل الحديث قاطبة أن التكبير لا بد أن يكون باللغة العربية، وأنه لا يجزي عن غيره، وخالفهم أهل الرأي فأحدثوا برأيهم أمران، فقالوا يجزي عن التكبير غيره. فعندهم أهل الرأي لو قلت الله أعظم، الله أجل، الله أرحم، الله أحكم، هكذا يلعبون في الدين، ما تكفيهم السنن. ولذلك قال عبد الرحمن المهدي: لو كبر بـ70 اسم من أسماء الله الحسنى على جلالتها ما يجزي عنه حتى يقول الله أكبر. فهذا أول ما خالفوا فيه وتلاعبوا فيه في أمر الصلاة. والأمر الثاني يقولون أنه يكبر بالفارسية وبالإنجليزية وبالصينية وبكل اللغات، مع أن الله أكبر كلمة سهلة ليس فيها، والحروف التي فيها موجودة في كل الأمم، ليست من الحروف التي اختصت بها العربية كحرف الضاد ونحوه، إنما هو حرف موجود في كل الأمم ويسهل تعلمها. الله أكبر، وهي صيغة الأذان وصيغة التسبيح والذكر لله وصيغة الصلاة. فعلى كل حال لا تدخل في الصلاة ولا تلج في حرم الصلاة إلا بالتكبير. الأمر الثالث غير المفتاح والدخول في الحرم، الخروج من حرم الصلاة والانتقال من الحرم إلى الحل. في الصلاة أنت في حرم، ممنوع عليك الطعام، ممنوع عليك الشراب، ممنوع عليك الضحك، ممنوع عليك الكلام كلام الآدميين، ممنوع عليك الالتفات، مثل محظورات الإحرام، عليك محظورات كثيرة في الصلاة، مأمور بالخشوع والاستقبال. فما الذي يخرجك من الحرم من الإحرام هذا إلى الحل؟ هي اسمها تكبيرة الإحرام. كما أنك تتحلل في الحج برمي الجمرة العقبة وبالحلق والطواف تخرج إلى الحل، كذلك هنا لا يخرجك إلى الحل إلا التسليم. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال بعض العلماء يسلم كأنه كان غائبا ثم حضر، لأنه كان في حرم وكان مشغولا بعبادة ربه، ثم الآن التفت إلى الناس الذين معه ولذلك يسلم. وهذا أيضا خالف فيه أهل الرأي كعادتهم في التلاعب بالدين، فقالوا ليس تحليل والتسليم، بل إذا فرغ من التشهد ثم قام أو ضحك أو تكلم أو أحدث أو فعل أي شيء فإنه يكون خرج من صلاته. وأحيانا يتعمدون هذا، هم إذا فرغ من التحيات أحدث هو حتى يبين أنه خرج من الصلاة أو فعل مثل هذه الأفعال الشنيعة. ولذلك أنكر عليهم أهل الرأي أهل الحديث، شنوا عليهم وبينوا أنهم فتقوا في الإسلام فتقا لم يرتق إلى يوم القيامة، وإثمه عليهم عندما تكلموا في الدين بأرائهم العفنة هذه وزبلات أذهانهم. فتحليل والتسليم. وأما قول عبد الرحمن المهدي أنه لو أحدث لا يخرج من صلاته، أمره أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ثم يسلم، فهو أوله صحيح أنه لا يخرج من صلاته، لكن إذا أحدث نحن نقول أنه أفسد صلاته كله، وهذا هو الصواب، أنه إذا أحدث لم تكتمل صلاته، فلذلك تبطل صلاته كله ويذهب، وإذا توضأ عاد واستأنف الصلاة من جديد، لأن تحليله التسليم لا زال في الحرم وأفسده، أفسد صلاته. والتسليم ركن، التسليمتان الصحيح الثنتين كلها ركن من أركان الصلاة. ثم قال في حديث أبي سعيد ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وهي الفاتحة وسورة. كلمة سورة هنا كما قال الترمذي إن فيه نكارة، والمحفوظ حديث علي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحوه، أما السورة فهي سنة. قال في فريضة أو غيرها، في فريضة أو غيرها، سواء كان كل هذه التفصيلات مفتاح الصلاة الطهور تستوي في الفريضة والنافلة، وتحريم الصلاة التكبير يستوي فيه الفريضة والنافلة بالعربية وبالله أكبر خاصة، وتحليل والتسليم تستوي فيه النافلة وغيرها والفريضة، ولا تجزي إلا بالحمد تستوي فيه الفرائض والنوافل، هذه كلها من أمور الصلاة العظام. نعم نعم إيه، هذا من السنن هيئة التكبير، يرفع صوته بالتكبير ولعليات إن شاء الله، ويحذف حذفا. وش معنى يحذف؟ ها بسرعة يقطع التكبير. قال الإمام أحمد في رسالة الصلاة التي موجودة في الطبقات وغيرها، قالوا لعل بعض الأئمة يكون جاهلا فيمطط في التكبير فيكبر المأمومين قبله، المأموم يكبر قبل الإمام، يعني المأموم ربما جزم والإمام يقول الله أكبر كعادة الآن الجهال. قال أحمد وإذا كبر المأموم قبل إمامه لم تصح صلاته، لأنه ليس بمأموم الآن، صار هو الإمام، سبق الإمام، خاصة في الدخول في الصلاة. وهذا يدل على خطورة الجهل والتلاعب في الصلاة، يؤثر حتى على الناس، اليوم يتلاعبون يمدون التكبير، فالتكبير يرفع صوته جزما، وهكذا كل التكبيرات ليس فيها تمطيط، الله أكبر الله أكبر هكذا. نعم يحتمل هذا، يحتمل ها هو على مذهب مالك، لكن ربما قاس على الرعاف، لأن ربما جعله مثل الرعاف، الرعاف إذا أحدث الرعاف يعتبر حدث، يتوضأ ويرجع ويكمل صلاته، فربما جعله مثل الرعاف هو، فهو خالف أهل الرأي من حيث أنهم يجعلون خرج من صلاته والتزم بطريقة أهل الحديث. لكن الأكثر عند الحديث أن إذا أحدث بطل الصلاة، وهنا ربما رآها عبد الرحمن مهدينا مثل الرعاف عند أهل المدينة، لأنه كثير ما يكون يتبع مالك في أقواله. نعم باب في نشر الأصابع عند التكبير. حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. حديث أبي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث. نعم، إذن المحفوظ عن ابن أبي ذئب عن ابن سمعان عن أبي هريرة كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، لأن كلمة نشر أصابعه، وإن كان هذا فيه ضعف، لكن حتى هذا احتج به أحمد، سئل أحمد عن طريقة الأصابع فقال عندنا هذا الحديث. فالنشر له معنيان، إما النشر ضد الطي، تكون اليد مطوية أو منشورة، وهذا المعنى الأول، وهذا في كل الروايات هذا هو المراد، بمعنى أن اليد ما تكون منحنية ولا تكون مقبوضة وإنما تكون منشورة، هذا واحد. الثاني النشر ضد الجمع، وهو النشر التفريق، أنها أيضا يعني هي بالطول وبالعرض، أما المد فهو هكذا، تكون اليد عند التكبير ممدودة، لكن هل يفرج بين الأصابع ينشر يفرق، ولا تكون مضمومة، مضمومة الأصابع. فيقول هنا أن يحيى بن يمان أخطأ في الحديث المحفوظ أنه قال رفع يديه مدا، وإذا كانت غير محنية الأقرب هو ضم الأصابع، والمشهور عند الإمام أحمد وغيره أن تكون مضمومة الأصابع وممدودة، الله أكبر هكذا. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال عبد الله وهذا أصح من حديث يحيى بن يمان، وحديث يحيى بن يمان خطأ. يقول عبد الله الدارمي، هذا عبد الله بن عبد الرحمن اللي في أول السند هو الدارمي صاحب السنن الدارمي وهو شيخ الترمذي، فيقول حديث يحيى بن يمان خطأ، بمعنى أنه رواه بالمعنى وأخطأ فيه، ليس معناه أنه افترى فيه، لا، أحيانا يرويه بالمعنى ويخطئ. فيقول رفع يديه مدا قال نشر أصابع، نشر أصابع كلمة محتملة، لكن اللي حفظوه أصحاب بن أبي ذئب وغيرهم رفع يديه مدا مدا هكذا. والأظهر سئل الإمام أحمد عن تفريق الأصابع عند التكبير قال عندنا حديث يحيى بن يمان هذا، فهو كثير من الأحاديث وإن كان فيها ضعف أو فيها خطأ، لكن إذا لم يوجد إلا هي فأصل الإمام أحمد أن الحديث وإن كان فيه ضعف خير من الرأي وأقوى من الرأي، فهكذا يقولون في كتب الفقه يرفع يديه ويمدها ويضمها مضمومة الأصابع، الله أكبر، وتكون حذو المنكبين. نعم. باب في فضل التكبيرة الأولى. حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحد رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي ثابت البجلي عن أنس بن مالك قوله. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب، وإنما يروى هذا سم اقرأ اللي قبله، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي ثابت البجلي بن أبي حبيب، حبيب بن أبي حبيب صحفت أنا. نعم. وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية غزية أحسن الله إليك عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل، عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. هذه يعني تدريب على العلل واستنباط العلل. حبيب بن أبي ثابت هذا يقول إن في بعض الروايات النصر بن علي في بعض المصادر التخريج الأخرى، حتى هنا خرجوه حتى من تاريخ واسط. لا تستهن بأي كتاب من كتب الحديث المسندة، أي كتاب فيه حديث مسند حدثنا لا تستهن به، فإن أحيانا يكون حل الإشكال فيه هو. تاريخ واسط موجود ومطبوع لبحشل وفيه فوائد خاصة المحدثين اللي كانوا في واسط، فهناك يقول نصر بن علي عن حبيب هكذا، فبعضهم أدخل لأن حبيب المشهور بن أبي ثابت وهو إنما هو حبيب آخر، فقالوا حبيب بن أبي ثابت، فهذه علة، وإنما هو حبيب بن أبي حبيب البجلي. وفي بعض الحديث إسماعيل بن عياش جعله عن عمارة بن غزية عن أنس عن عمر، فهم هكذا يجمعون الطرق وينظرون كيف العلل، كيف مرض الحديث، من أين أتاه المرض. والأظهر الله أعلم كما قال إنه محفوظ عن أنس أو مروي عن أنس موقوف من كلام أنس، وأما الباقي فهو مرسل أو في ضعف. لكن جاء عند الإمام أحمد بقريب من هذا اللفظ في المسند إن قال من صلى في مسجدي، وهذا خاص بالمسجد النبوي 40 صلاة، وهذا سبحان الله الآن عندنا مشهور عند العامة، مشهور عند العامة إنهم إذا ذهبوا المسجد النبوي يمكثون 8 أيام، 8 × 5 = 40، يصلون 40 صلاة. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن المعنى نفسه المحافظة على تكبيرة الإحرام والتبكير للصلاة في أحاديث كثيرة متواترة. لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وما في شك إن هذه إنها إن شاء الله علامة عظيمة على عدم النفاق. المنافق لا يأتي الصلاة إلا دبرة ويأتيها متثاقل، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فإذا رأيت الرجل خاصة إذا استمر، لأن هنا قال 40 يوم، إذا استمر وهو مواظب على تكبيرة الإحرام، مواظب على الصف الأول، مبادر إلى الصلاة، مرابط على ذلك، هذا إن شاء الله ليست علامة المنافقين. المنافق لماذا يصلي؟ المنافق يصلي فقط جنة، يحفظ ماله ودمه حتى لا يقتل، فلذلك هو إنما يسحب رجليه سحبا. وأثقل الصلاة عليهم الصلاة اللي تعارض فيها الجنة مع النوم ومع أهواء النفوس، العشاء والفجر، لأنه يريد أن يستعرض يرائي، ولكن يفوته النوم ويفوته العشاء ويفوته، فلذلك أثقل الصلاة عليهم. فهذا صحيح، وإن كان لا نقول إن قاله صلى الله عليه وسلم إلا بطريق أكيد، لكن المعنى ثابت. إذا رأيت الرجل هكذا في صفات كثيرة لا يطيقها للنفاق، النفاق ما يطيقونه، من هذه الصفة المرابطة على الصلاة والتبكير لها. نعم. ومنها ذكر الله عز وجل. المنافق لماذا يذكر الله؟ لماذا يذكر الله؟ هو يذكر الله قليلا، يرفع صوته حتى يرائي فقط، لا يذكر الله إلا قليلا. لكن شخص مرابط على ذكر الله سرا وعلانية وجهر مرابط، هذا لا يكون منافق إن شاء الله. قيام الليل يستحيل أن يقوم المنافق، لماذا يقوم الليل؟ هذا ما عند أحد. ففي أشياء علامات إن شاء الله أنا براء من النفاق. نعم. باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر. وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث. وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. كلام أحمد هذا تذكرون آخر مسألة قرأناها الأسبوع الماضي في مسائل عبد الله، في مسائل ابن عبد الله، أن قال أن أبي لم يحمد إسناد حديثه بالمتوكل عن أبي سعيد، لم يحمد إسناده من حيث التكملة اللي فيه. الله أكبر كبيرا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفثه همزه ونفخه ونفثه. فهذا كما قال أكثر العلم لا يصححون بهذه التكملة، وإنما أكثر العلم على أثر عمر اللي كان يعلمه الناس، كان عمر يعلم الناس تعليم على وجه العموم، أنه يقولون سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولذلك أكثر العلم الإمام أحمد وغيره وأهل المدينة كلهم يجعلون هذا الدعاء الاستفتاح، هذا الذي كان يعلم عمر الناس، وكذلك عبد الله بن مسعود كان يعلمهم هذا الاستفتاح. وأما حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي ونحوه، فإن كان عليه الصلاة والسلام يقول أحيانا، وبعض الاستفتاحات كان يقولها في قيام الليل خاصة، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وكثير من الاستفتاحات. وبعض العلم له ترجيح لهذا الاستفتاح على غيره، فيقول أولا هذا الاستفتاح ذكر والآخر دعاء، ومعروف أن الذكر مقدم على الدعاء من حيث الجملة، والقرآن مقدم على الثلاثة من حيث الجملة، إلا إذا صار في وقت معين مثل متابعة الأذان قد تقطع القراءة وتتابع الذكر، لكن من حيث الأجناس هي القراءة أفضل ثم الذكر ثم الدعاء، وكلها عبادة. والوجه الآخر أن هذا الاستفتاح فيه التسبيح وفيه الحمد وفيه التكبير وفيه التهليل، يعني جمع كل أجناس الذكر الله عز وجل، كل أجناس موجودة. تعالى جدك يعني مثل الله أكبر، يعني أن تعالت عظمتك، والتسبيح والحمد فيه والتهليل فيه، فهو افتتاح جامع. ولذلك كان عمر يعلم الناس تعليما، وهذا هو الأصل. ولا مانع أنك أحيانا تذكر غيره، لكن هذا هو الأكثر. معنى تعالى جدك يعني عظمتك، كما قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجد قد يكون بمعنى الحظ مثل ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وقد يكون بمعنى العظمة، وهي متقاربة، الحظ والعظمة يعني حظ عظيم من هذا. نعم. حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. أبو الرجال أظنه ابن عمرة، هو أم عمرة، عمرة هذه هي أم أبو الرجال محمد المديني، وهذا ابن حارثة، وعمرة هذه الأنصارية ذرية أسعد بن زرارة، هذه ملازمة لعائشة وكانت تأخذ عنها كثير من العلم. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما كتب لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن يجمع الحديث قال اجمع لي فتاوى عمر وحديث عمرة، لأنها محفوظة عند الأنصار. فهذا يقول أن فيه شيء من قبل حفظه، والمحفوظ أنه موقوف على عمر كان يعلم الناس، وابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا. نعم. باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن الترمذي هكذا بدأ بالتكبير ثم الاستفتاح ثم البسملة ثم الفاتحة ثم السورة، هكذا يبدأ بصفة الصلاة شيئا فشيئا. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي أي بني محدث إياك والحدث، قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها. إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال ويقولها في نفسه. والذين تركهم لا يعني أنهم لا يقولون بهذا، لكن هو ما يذكر إلا من بلغ مذهبه بالإسناد في كل مسألة، مثل مالك وغيره أيضا يقولون بهذا بعدم الجهر. حديث عبد الله بن غفل هذا من أقوى الأحاديث في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وفيه التربية هذه. يقول ابنه قال إنه محدث يعني الجهر، ثم قال ما رأيت أحدا أبغض إليه الحدث في الإسلام منه، وهكذا كان الصحابة. هذا عبد الله بن مغفل ما يحب أن يحدث في الإسلام شيء. ثم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في خلافته وعمر في خلافته وعثمان في خلافته، ولم يذكر علي لأن علي انتقل العراق وهؤلاء بقوا في المدينة، ولكن حتى علي كلهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أشد شيء في الباب. ثم قال إذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين، يعني هذه أول جهر. والأحاديث كثيرة جدا، ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين هو، معنى هذا أن الصلاة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، والبسملة هي آية من القرآن في كل سورة، لكنها ليست واجبة في الصلاة وليست محسوبة من الفاتحة، إنما السبع المثاني هي بدون البسملة، على خلاف الآن ترقيم مصحف المدينة، فإن اللي اجتهدوا فيها لجنة من المعاصرين فجعلوا السبع المثاني بما فيها البسملة، وهذا خطأ. حديث أبي هريرة هكذا، فالحمد لله رب العالمين هذه واحدة من المثاني، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الآية تقف عند عليهم، هذه السادسة من المثاني، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السابعة من المثاني، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن لكنها ليست من الفاتحة، وإنما آية في كل سورة. والمسألة خطيرة بالنسبة للفرق بينه وبين الشافعي، الشافعي إذا كان يرى أن البسملة سورة آية من الفاتحة لا تصح عند الصلاة إلا بالبسملة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالحمد، ونحن تصح الصلاة عندنا بدون البسملة. فالخلاف وإن كان إنه في ظاهر سهل، لكن إذا كانت البسملة سورة آية من الفاتحة فإن معنى هذا أنها تكون ركن قراءة البسملة سواء جهرا أو سرا. الشافعي كسيت الآن توجيه كلامه، يعني رحمه الله اجتهد هو، ويروى عن صغار الصحابة، أما الأكابر ومنهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجملة الصحابة كلهم على عدم الجهر. وبعدين المسألة هذه ليست خفية، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عنده في المدينة 10 سنين، لو كان هذا أمر ظاهر لتواتر، هذا ليس من المسائل الخفية، ليس مثل جلسة الاستراحة ولا شيء ينقل بعضهم يترك بعضهم، هذا الجهر بالبسملة أمر ظاهر يكرر في اليوم 5 مرات. لكن الشافعي رحمه الله يعني اجتهد في المسألة، والشافعي اجتهد كغيره، لكن العجب من أصحابه، وهذه مشكلة التعصب. إلا يصير مذهب الشافعي والصحيح بالطيب ولا بالقوة، حتى أن البيهقي حشد تقريبا 100 أثر و100 دليل، ضعاف صحاح موضوعة بعيدة قريبة 100 تقريبا، كل هذا يبي أكد أن الجهر بالبسملة هو الصحيح. فالشافعي بري من هذا، من هذا التعصب، البيهقي في القرن الخامس هو، لكن سبحان الله أحيانا يتعصبون إلا يصير إمامهم هو الصحيح، وهذا اللي كان يخافه السلف من كتابة الفتاوى، المفروض أنه في وقتها هو حجة الله على الناس إذا كان عالم مثل مالك وأحمد، وبعده يأتي حجة آخر إذا نطق سددت الملائكة أيضا، كله توفيق إلهي، لكن إذا خلدت الآراء صار الدين، صار الدين هو آراء الناس، فكانوا يكرهون تخليد كلام الناس، ما يخلد، يكون هوى كلام مسموع في وقته، ثم بعد ذلك إذا نقل لكن لا يخلد. قال عبيد السلماني وهو قد كتب أحاديث لما جاءت وفاته أحرقها، وقال لا تخلدوا عني كتابا البتة. انقلوا عني كما نقلنا عن من قبلنا ولا تخلدوا الكتب. التخليد هذا هو اللي يغير الدين هذا. في المراد أن الجار بالبسملة أمره إن شاء الله مسألة اجتهادية، لكن العجب من يتعصب لها هذا التعصب. نعم. باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، وليس إسناده بذاك. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين، رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وبه يقول الشافعي. وربما هؤلاء الصحابة فعلوها مرة، لأن هذا ترى النقل مشكلة، كل شيء يبغى له تحقيق، ما في علم إلا بالتحقيق. ربما نقل عن الصحابة أنه فعلها مرة، ربما جهر مرة ليبين الجواز. يعني ما هي هذه الآثار اللي نقلت عن صغار الصحابة ابن الزبير وابن عمر وابي هريرة؟ هل هم مواظبين على الجهر حتى يكون مذهب؟ هذا لا يكون، لأنهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون طريقته. لكن أحيانا ينقل عنه أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم فيعد مذهب له. فدائما مشكلة النسبة للناس، والله كل مسألة تحتاج تحقيق. للصحابة التابعين عن الأئمة كل مسألة تحتاج تحقيق حتى تصل اليقين أن هذا فعلا كلام الرجل هذا، ولم ينسخه أيضا وليس له رواية ثانية ونحو ذلك. والحمد لله أحيانا ما تستحق استنزاف الجهود في تحقيق إذا اتضح الأمر، لكن النسبة هذه إشكال كبير جدا. الآن كثير من كتب النسبة فيها خطأ، ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فجر تلك القنبلة المدوية في رسالة للأحسائي، قال وغالب ما في كتب المتأخرين أو كثير منه مخالف لأصول أئمتهم، فضلا عن الصحابة والتابعين والنبي صلى الله عليه وسلم، مخالف. يقول حتى هو نص على كتب الحنابلة المتأخرين والشافعية، لأنه حنبلي يرد على شافعي أو ينصح شافعي، فقال الإقناع والمنتهى عند الحنابلة وشروح المنهاج تحفة والمغني وغيرها عند الشافعية، يقول كثير مما فيها أو غالب ما فيها مخالف لأصول أئمتهم. وأنت لا تعجب من هذا، إذا رأيت مثلا هذا ليس بعجب. أعجب من ذلك أن عامة الشافعية مخالفين لأصول إمامهم في العقيدة، أصبح عامة الشافعية في المتأخرين كلهم على مذهب الأشاعرة والكلام، ولذلك هو في نفس الرواية ينصح القاضي هذا، فقال وإذا ثقل عليك مخالفة الناس ولم يطقها عقلك وقلت كيف الناس تطبق على باطل بهذا الشكل إلا طائفة منصورة تقل وتكثر، قال أنا أضرب لك مثل يهون عندك الأمر، وهو إطباق الناس على مذهب المتكلمين في التفاسير في شروح الأحاديث في الفقه في غالب الكتب التي خلدت لنا، أطبقوا على مذهب المتكلمين مع أنه محارب وبقوة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وتجد الشافعي مخالف الإمامة والمالكي مخالف المالك مخالفة فجة، مالك يأمر بالسكوت والشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال على وجوههم ويطاف بهم في العشائر والقبائل. لو طبق كلام الشافعي لهم يزعمون أنهم يحبونه، لو طبق كلامه كان مباشر يبدأ بضربهم على وجوههم بالنعال، كلهم متكلمين وكلهم مخالفين له. فإذا كان هم خالفوا في العقائد فما ظنك بالفروع هم. ولذلك قال الشيخ محمد عن خبرة، والله الكلام الخطير هذا، قال والله إن لو يأتيكم كلام بن حجر الهيتمي مخالف لكلام الشافعي إنكم تأخذون بكلام الهيتمي المكي الصوفي وتدعون كلام الشافعي ولا تبالون به، والله إن هذا الحقيقة. حتى في كل مذاهب يقولك المذهب كذا ولأحمد رواية منصوصة عكس هذا، يقولك هذا المذهب عند الحنابلة كذا، يعني المذهب عند المتأخرين في بعض المسائل أحمد له رواية منصوصة مخالفة يقولك هذا المذهب. يعني وش معنى المذهب؟ يعني ما استقر عليه المدرسة، مدرسة الحنابلة استقرت في القرن العاشر على هذا الاتجاه، خلاص هذا المذهب. فأنت لا تغتر بكثير من الكلام، ولذلك كل 100 عالم يخرج واحد محقق. وش معنى محقق؟ ممحص، ممحص من الحديث ما يقبل أي كلام. لماذا مثلا ابن تيمية برع في مسائل الفروع وغيرها، مثل محمد بن الوهاب مثل فلان، لأنه يحقق ما يقبل أي كلام، يقول لك لا هذا ما بقاله فلان، هذا قال كذا ويتبع الكلام، يقرأوا المسائل. الآن مثلا غالب الحنابلة في القرون المتأخرة ما يقرأ مسائل أحمد، تجد مثلا الآن في عصرنا حريص على فتاوى ابن عثيمين وفتاوى ابن باز وفتاوى فلان وفتاوى فلان. طيب فتاوى أحمد موجودة وتأخذ الكلام من مصدر مالك موجود الموطأ موجود. وبعدين حتى مالك سيأتينا إن شاء الله, حتى مالك له روايات في المسألة مثل ابن القاسم, بعض المالكية يضعف رواية ابن القاسم إذا خالفت غيره اللي في المدونة, ويقول ابن القاسم حكى أشياء كثيرة لا تعرف عن مالك أو المشهور عن مالك غيره, وسيأتينا مثال لها الحنابلة الشافعية. فالمقصود أن المسألة ليست بهذه السهولة الآن السلق هذا اللي يأتي مذهب كذا ومذهب كذا وانت ماشي ولا تدري وش اللي حاصل. الآن بيأتي في النافلة يأتي الآن هو يعني قال الآن يأتي في التراويح أظنه مر معنا. ما كان النبي يسمعهم الآية, النبي صلى الله عليه وسلم مش معنى يسمعهم الآية أحيانا في السر يعني. الآية ليست ليست البسملة ولا يعني هو في السر أحيانا ربما رفع صوته بآية يسمعهم إياه, يعني مثلا هو يقرأ في السر مثلا آية يرفع صوته بحيث يسمعون. وهذا الإمام الآن أشوف أن الناس أحيانا يطبقونها يعني يظنونها سنة فيشوشون علي بجانبهم. النبي صلى الله عليه وسلم طبقها لأنه مبلغ ولأنه إمام في وصفين, فيرفع الإمام أحيانا يطبق السنة. أما لو الناس كل واحد يرفع اختل الأمر. ممكن البسملة منها اللي ذكروها هنا, يمكن هذا. أنا أقصد أنه نرجع إلى الثلاثة آثار هذه عن أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وننظر ما الذي فعلوا هو. وإذا كان المسألة أنه مرة واحدة أو مرتين لا يكون هذا مذهب. والأقوى شيء أن المسألة ما الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين, ما الذي داوم عليه الصديق في خلافته وعمر في خلافته وعثمان في خلافته, هذا أقوى شيء. نعم. وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان, هذا والده مشهور الكوفي اللي أول من تكلم بالإرجاء شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان. نعم. وهو ضعيف هو والد. وأبو خالد هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي, هذا كما قال الترمذي ليس إسناده بذاك. نعم. باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم, كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين, معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة, وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها. نعم. وكان الشافعي يرى هذا, لكن تأويل هذا بعيد, تأويل الشافعي هذا بعيد. يقول معنى هذا الحديث حديث أنس أنه كان يبدأون بالحمد, يعني أنه ما يبدأون بالسورة وإنما يقدمون الحمد على السورة. لكن حديث بن مغفل يفسر حديث أنس والأمر ظاهر. ابن مغفل لما سمع ابنه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني محدث, سماه بدعة يا بني محدث, وكان أبغض إليه الحدث أبغض الناس إليه الحدث في الإسلام. فالشافعي رحمه الله تأول هذا الحديث, ولكن هو ليس حديث واحد, هو أمر ظاهر مستقر ليس من الأمور الخفية. والحمد لله رحمة الله الشافعي المسألة هذه فيها سهولة, يعني مسألة أخطأ فيها الشافعي والصواب مع غيره, إنما المصيبة التعصب وعسف الآيات والآثار إلا تكون في جانب الإمام. نعم. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذن الآن وصل إلى هذا. الآن تكبيرة الإحرام ما درجتها في الصلاة؟ ركن. والركنية هي مخصوصة بالنية والتلفظ, والرفع رفع اليدين سنة, ونشر الأصابع أو مد الأصابع سنة, بعد ذلك الاستفتاح سنة, دعاء الاستفتاح سنة, مع لو تركه هو. وإذا كان الإمام يقرأ لا تستفتح، بعض الناس الآن يأتون والإمام يقرأ فيستفتحون، هذا عاد خارج محل النزاع نهائيا. الكلام في الفاتحة هل تقرأها ولا، أما الاستفتاح ما تقرأ. إذا كان الإمام يقرأ ما تقرأ أبدا إلا خلافا في الفاتحة وسيأتي. والبسملة الصواب فيها أنها ها بسم الله الرحمن الرحيم، وش درجتها ها؟ هي سنة أيضا، هي سنة. من ترك البسملة صلاة صحيحة، لأنها آية من القرآن تقرأ قبل السور، والفاتحة ركن، وهكذا تمر على الصلاة درجة درجة، وكل درجة تعطيها درجتها من الركنية أو الوجوب أو الاستحباب. هذه خاصية الفقه، خاصية الفقه هي عملية الفرز هذا في البيوع في الصلاة في غيرها، تمر على الصلاة تفرزها فرز، بحيث أنه لو حصل عندك خطأ. وأيضا الفرز هذا خطير، لأن بعض الناس يفهم من الفرز هذا ماذا؟ التهاون، يفهم منه التهاون، فيقول خلاص هذا الفرز الحد الأدنى سبحان ربي العظيم مرة يكفي. لا، الفرز هذا كما قال في ذم الكلام، قال بعض السلف، قال في خمسة علوم: في علم داء الدين وهو الكلام، وفي علم غذاء الدين وقوت الدين إلى آخر، في علم قال دواء الدين، وهذا تعبير دقيق، دواء الدين قال هو الفقه. إذن الفقه هذا يستخدم دواء إذا حصل خطأ، وإذا تعرف أن تركت ركن حكم كذا، تركت واجب تركت كذا. لكن التطبيق بالحديث، التطبيق بالحديث، كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجتهد في السنة. إذا حصل إشكالات دواء الدين الفقه، هذا تعبير دقيق. نعم. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حدثنا ابن أبي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو، حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن عيينة 18 سنة، وكان الحميدي أكبر مني بسنة، وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت 70 حجة ماشيا على قدمي. ما شاء الله، لأنه هو مكي يحج يعني ماشيا على قدمي، لا عرفه منى ومزدلفة في المشاعر. من ابن أبي عمر هذا؟ العدني. له كتاب موجود، وهو كتاب الإيمان، كتاب الإيمان العدني موجود ومطبوع. هذا من أصحاب سفيان بن عيينة، صاحبه 18 سنة، وكان الحميدي اللي هو شيخ البخاري أجل أصحاب الشافعي، وإن كان شيخ وزميل ومع الشافعي، أكبر منه بسنة. نعم، لا تجزي صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب إلا وراء الإمام. سيأتينا إن شاء الله الآن في مسائل أحمد حتى تحقيق مذاهب الشافعي وأحمد، كل إلا وراء الإمام. هم يتكلمون في المنفرد وفي الإمام وفي المأموم في السرية، أما المأموم في الجهرية فهذا له استثناء خاص وسيأتي. ولذلك هنا أدمج المذهب، ما حرر تحرير هذه المسألة، اكتفى بهذا الباب فقط، أن المسألة عميقة جدا. فالمذهب عند العلماء هو هكذا، قال الإمام أحمد كما سيأتينا الآن إن شاء الله، قال هذا الحديث حديث عبادة وغيره وحديث جابر لما قال إلا وراء الإمام، والإمام يجهر فلا تقرأ شيئا. نعم. باب ما جاء في التأمين. حدثنا علي بن أبي طالب، يقول هنا في الحاشية، يقول أحمد شاكر زاد علي بن أبي طالب، ولم تذكر في نسخنا الخطية جميعا، ولا في شرحي ابن سيد الناس ولا المبارك فوري، وكذلك ذكر كلام علي كل صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج، قال لم ترد في نسخنا الخطية ولا في شرح ابن سيد الناس والمبارك فوري. أحيانا أنا والله من التحقيق هذا عرفت تحقيق أحمد شاكر فيه تساهل، أحيانا هوامش على المخطوط ويضيفها في المثل، يعني المخطوط يكون فيه هوامش، أحد ملاك المخطوطة مثلا أتى بأثر علي هذا، وهذا ترى التحقيق خطير، فيكون الأصل هكذا، وفي واحد من ملاك المخطوطة اللي ملكوها كتف الهامش أثر علي، يعني بيستذكر أن أثر علي. فالمشكلة أن أحيانا بعض المحققين اللي في الهامش يدخل في المتن ويقول أن هذا، أحيانا بعض الرجال مثلا في المذاهب تجد بعض العلماء ملك المخطوطة، مخطوطة الترمذي، فإذا قال فلان وفلان مثل المالك مو مذكور هنا، هو يعرف أن هذا مذهب مالك لكن الترمذي ما ذكره فيكتب ومالك. فأحيانا يأتي بعض المحققين ويدخل الهامش في المتن، وهذا أيضا من أسباب الإشكالات. فيقول هنا أن جميع النسخ الخطية ما فيها الزيادات هذه، ولا حتى في من شرح الترمذي. نعم. باب ما جاء في التأمين. حدثنا بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. وفي الباب عن علي وأبي هريرة، حديث وائل بن حجر حديث حسن. هذا كذلك مذهب أهل الحديث وشعار لأهل الحديث. أهل الحديث صار لهم شعار من قديم، من أول الدهر، السترة ووضع اليدين على السرة وآمين والتسبيح الإشارة، ولذلك هذه كانوا من أهم التعليمات اللي كانوا يلقنونها الشباب اللي يروحون يقاتلون في أفغانستان في ذلك الوقت، عبد الله عزام ومن معه. من أهم التعليمات لا تؤمن، لا تطبق السنة، فإنك بين قوم الأفغان على طريقة أهل الرأي، وعندهم من الجهر بالتأمين جريمة، هذه أحيانا يضربونك في الصلاة لا ترفع صوتك لأنه متعصبة وما يدرون، وعلى طريقة الحنفية. فالصواب أنك تمد بها صوتك آمين. ولذلك أحيانا إذا كان المسجد من هؤلاء ما يكون واحد فقط اللي يرفع صوته والبقية المسجد كلهم. هذه الآن هذا الصواب. والإشارة بالسبابة في التسبيح هذه عندهم مصيبة هذه، ويعتبرونها بدعة وأشياء كثيرة، وهم أصلا لم يبنوا دينهم على أثر، بنوا على الرأي. نعم. حديث وائل بن حجر حديث حسن. وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين وخفض بها صوته. سمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن. هذا الخطأ الأول. شوف الشعبة على أنه أمير المؤمنين في الحديث يخطئ في الرجال وفي المتون يخطئ، هذا الخطأ الأول، هذا في حديث واحد. نعم. وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه علقمة، إنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته. نعم. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. نعم. سفيان الثوري هو الصواب، هو حديث سفيان عن سلمة عن حجر عن وائل قال عليه الصلاة والسلام غير المغضوب عليهم، قال آمين ومد بها صوته، يرفع صوته ويمد آمين، ومن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر لك كما سيأتي. ويكون تأمين المأمومين متى؟ ينتظرون تأمين الإمام ولا إذا قال ولا الضالين؟ إيه هنا إذا قال في بعض الألفاظ قالوا إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين مباشرة. أما اللي يحتج به إذا أمن الإمام فأمنوا، فهذا ما عرف طريقة العرب وكلام العرب. إذا أمن الإمام فأمنوا تحمل على اللفظ الآخر، مثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ، إذا أراد الإمام أن يأمن فأمنوا، مثل هذا. نعم. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل. نعم. هذا أيضا من طريق العلاء بن صالح الأسدي، وافق سفيان الثوري، وإنما الخطأ من شعبة رحمه الله في المتن وفي السند. نعم. باب ما جاء في فضل التأمين. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثني الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. كذلك إذا أمن الإمام فأمنوا أيضا حتى لو قلنا لها وجهين يعني هو الآن يقولون التعقيب الفاعل التعقيب إذا أمن الإمام فأمنوا لكن ليس معناه إذا انتهى الإمام إذا بدأ الإمام إذا بدأ الإمام في التأمين فأمنوا أنتم أيضا فهم جعلوها التعقيب على النهاية وهي قد تحمل أيضا التعقيب على البداية يعني أنت إذا بدأ الإمام ابدأ أنت بعد وأيضا إذا أمن الإمام فأمنوا مثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت أن تقرأ وأوضح من ذلك كله اللفظ الآخر قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وفي هذا حرص الملائكة على الخير وأن من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نكتفي بهذا.